هذا سؤال وهو أقرب إلى الصك من طوله. يقول طويل، شوف، يقول يسأل بعد أنه يوجد أخ سلفي عنده محلات تجارية، وقد وظف أخا معه أيضا سلفي، وهذا الأخ يعني الموظف أصبح ينقل له أمور عن العمال الآخرين، منها أمور كاذبة ومنها ما يهولها هو بنفسه، يهولها أو يهيئها أو إيش ما أدري، والله يهيئها أو يهولها أو يصورها ما أدري، هو بنفسه، ويفعل هذا تزلفا لصاحب العمل. قد تسبب ذلك في طرد كثير من العمال بهذه النميمة، وأي شخص يذمه هذا الشخص النمام لا يستريح حتى يفتن بينه وبين صاحب المحل، ويؤدي ذلك إلى طرده، والله على ما أقول شهيد. السائل يقول شيخنا كيف نتعامل أو كيف يتعامل مع هذا الأخ فظاهره السنة، ما نصيحتكم لصاحب المحل التجاري أو المحل التجارية هذه؟ وهل من ثبت عليه النميمة يهجر إن لم ينتصح أفيدونا مأجورين؟ أولا ما يتعلق بهذا النمام، إن صح الكلام عنه أنه يسري أو يمشي بين الناس بالنميمة بين صاحب المحل وبين العمال، هذا وقع في إثمين عظيمين وكبيرتين عظيمتين، الغيبة والنميمة، الغيبة والنميمة، نسأل الله السلامة والعافية. والأمر الثاني أيضا هو التزلف بالكذب والزور والنميمة والغيبة لصاحب المحل، واضح؟ والأمر الثالث أنه كان سببا في طرد هؤلاء العمال وإلحاق الأذية بهم، أذية مباشرة، أذية إيش؟ مباشرة. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وليس هذا بصاحب خلق حسن، كما قال الإمام عبد الله بن المبارك: حسن الخلق طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، وكف الأذى. فانظر إلى ما ارتكبه هذا النمام من هذه الأمور الفاسدة والمفسدة والتي ألحقت الضرر بإخوانه العمال. قال منها أمور كاذبة وقد تقدم، منها ما يهولها أو يصورها أو حسب الكلام لا ليس ظاهرا كونه يهول، أيضا هذا التهويل من الكذب، وهذا حال كثير من الضعاف إذا ما أراد أن يصادر عقلك ويصادر رأي من يستمع إليه يهول له الأمور. فباب التهويل يقصد منه مصادرة الرأي، وقصد آخر تلهيب المشاعر. فلما يهول الأمر وتلتهب مشاعر صاحب العمل على أولئك، ما النتيجة؟ مع السلامة، برا، ويظن أنه قد حصل على مراده، خلا لك الجو. وأعوذ بالله من مثل هذه الأخلاق المشينة والمذمومة. ثم يقول كيف نتعامل معه، كيف نتعامل مع النمام؟ قد قلنا في اللقاء الماضي كيف يتعامل مع النمام: يزجر وينهر ويكهر ولا تعطيه سمعك، ولا يجب أن يسمع له. وصاحب العمل يجب أن ينصح أو أن ينصح وأن يبين له أن هذا يمشي بالنميمة، ولا تكن نماما أنت كذلك ولا مغتابا، قل الحق بحذر وقدر، بحذر وقدر، وإذا ما نصح ولم ينتصح هذا النمام ولم يرجع يهجر ويترك اكتفاء واتقاء لشره وفساده. أمر آخر وهو يتعلق بصاحب العمل، يجب على صاحب العمل أن يكون صاحب أنات وعقل، كل من جاءه قال له خلاص يصدق ويأخذ بقوله، ما في تبين ما في تثبت. وحتى لو وقع من عامل من العمال هاته وانصحه وعرفه أنه قد عرفت، هذا تحذير أول وبيان أول، هذا محل عمل. استجاب الحمد لله، لم يستجب بعد ذلك انصحه مرة أخرى، ما استجاب مع السلامة، رأيت أنه أفسد مع السلامة. واضح؟ نسأل الله العافية.